كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال ربنا يبارك في عمر حضرتك. دلوقتي أخو وأختي دلوقتي عندهم يعني والدتهم توفى وعندهم شقة خاصة، بس هم هي بحر يعني بيبصوا كذا على فترات يعني، وعندهم مقابر، فعايزين يعرفوا لما يجي مصاريف الصيانة هل تقسم زي الورث بتاعه اللي هو الولد مثل حظ الأسرة، ولا تقسم هم الثلاثة كأفراد عادي؟ لا عفوا، يعني الإصلاحات على البيت أيضا نفس الشيء. على الإصلاحات أو المقابر بيبقى في صيانة برضو أو مصاريف خاصة سنوية مثلا أو كده. عذرا تقصدين ايه؟ عيد السؤال من اوله. انا دلوقتي اخ واختي عندهم ورثوا من ولادهم ووالدتهم شقه بحريه ومقابر، تمام؟ المقابر والشقه البحريه بتبقى عليهم مصاريف صيانه، لو حاجه باظت، حاجه عايز تعدل، حاجه عايز تعمل، فهل مصاريف الصيانه دي تقسم عليهم؟ عفوا هذه المصاريف تمت في حياة الوالد وبقيت دينا عليه أم ماذا؟ لا أنا قلت فيما بعد، خلاص هي بتاعتهم هم الثلاثة، بس يعني مش عارفين بقى يقسموا مصاريف الصيانة فيما بعد ازاي؟ هي ما حدش تصرف فيها، هي اللي عندهم هم الثلاثة. أما صيانة المقابر فبتساوي. أيوه. والشقة؟ الشقة الآن هي كل واحد له يعني نصيب، الولد له نقطة في البنتين. فمصاريف مين المستفيد بالشقة؟ لا هم مش ما فيش حد، هم الثلاثة مستفيدين، هم الثلاثة. وكل واحد بحصته. بحصته لا يتذكر مثل حد الأسرة. مش حد الأسرة يعني. نعم، أما المقابر لا. المقابر بتساوي. تمام. طب في سؤال تاني معلش يا شيخ. دلوقتي في حد طلع على التواصل الاجتماعي قال ان وقت الفطار لازم تتاكد من الغروب. هل ده موجود في مصر يعني، ولا احنا خلاص وقت المغرب بنفطر يعني وقت الاذان على طول؟ يعني انت من اي بلاد؟ من القاهره؟ انا من القاهره. لا خلاص افطروا على اذان القاهره، لكن كلامنا مثلا في محافظات اخرى بعيده عن القاهره، مثلا كدمياط مثلا ممكن يكون الاذان فيها قبل القاهره، او في بلاد اخرى يكون الاذان فيها بعد القاهره، كل واحد على حسب بلده. سؤال اخر معلش اخر سؤال. بالنسبه للحوم اللي بتبقى في المستودعات كده، فاحنا نسال الراجل هل دي سودانيه او برازيليه، فهو بيقعد ياكد لنا ان هي سودانيه، واحنا شاكين ان هي من البرازيل، فهل حلال اكلها ولا المطاعم برضه بتستخدمها؟ يعني احنا ما نعرفش هي يعني لحمه موجوده مذبوحه شرعا يعني، ولا هم جايبينها منين يعني؟ يعني الرجل الذي تسألونه أمين أو غير أمين، معروف لديكم بالأمانة أو ليس بمعروف؟ هو مش معروف، هو محلي يعني احنا بنعرفه الشخص. خلاص لا تأكلي إلا الذي متأكدة من سلامته. شكرا. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وأهلا وسهلا. أنا أحمد حميد، بارك الله فيك. نتكلم على الأقصى في كل وقت وحين، بارك الله فيك. نسأل الله أن يحفظنا عن إخواننا في فلسطين وأن يسلم المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى أن يسلم المسجد الأقصى. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. شيخنا ربنا من علي وأكرمنا بعمرة في أول يوم رمضان وتمتها بفضل الله تعالى. اللهم آمين. منا ومنك يا شيخ. فابن خالتي كان والده توفى وحلف من نسول أبو عمرة وكده. خرجت احرمت تاني من خرجت بره مكة ورحت عملت له عمرة، فهي يعني صحيحة ولا؟ والله أمرها إلى الله، يعني أمرها إلى الله. أنت لن تأثم، لكن هل هي وفق السنة أو ليست وفق السنة؟ ما ورد أن النبي كرر الأمرات من التنين، لكن خلاص الأمر لله. إن شاء الله. طب سؤال يا شيخنا بالله، أنا في واحد سألت مني فلوس يعني مثلا فوق 100,000 جنيه. هم بقى لهم فترة يعني ممكن يخشوا في سنة، فهم عليهم زكاة مال ولا عليهم شيء ولا ألم؟ ما دامت ديون سترد إن شاء الله إذا تزكى، بارك الله فيك. طب أنا بالوقت أنا معيش أزكي لما يردهم لي ولا إزاي؟ أكون في الذمة، أكون في الذمة. أكون في الذمة، يعني أشوفهم ما جلسوا سنة سنتين فطلع على كل عليهم الزكاة. شكرا لك. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كل شيء غير مضبوط يا حسن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا حاليا بجيب يعني واحد بموكلني إن أنا أجيب بقر. تشتري بقر؟ أيوة. بقر ورق. ها؟ بقر بقر ورق. بقر ورق. بقر رول يعني. نعم. وعارف سعره؟ أنا المطلع أحد المطلع بيقول السعر أقل من اللي جوا برا 200 جنيه. الوكيل لابد أن يكون أمينا. فأنت أنا الوكيل، أنا وكلتك، لابد أن تكون يا وكيل رجلا أمينا. تمام. فتبين كن أنا بشتري أقل من هذا، لك الفرق أخذه. كن واضح. لا هو أنا ما بردش حد بحاجة، يعني أنا ما بقولوش أنا هاخد، أنا بقولك بكذا. لا هو سعر السوق برا يتباع مثلا أغلى من الأسعار المقنعة بالدولي 400 جنيه. أيوة. هل تستطيع تقول لمن وكلك أنا سأشتريه بأقل وأخذ الفارق لي؟ أقول له. قلت له خلاص وافق. وافق خلاص الحمد لله. مش مشكلة. معلش الموضوع تاني. معلش يا شيخ. نعم. الموضوع التاني مثلا أنا راجل بتاجر مثلا في اللحوم. نعم. تجيب اللحمة من التاجر من الجزار ونفترض مثلا ب 100 جنيه. وما كان بيني وبين ذلك من ذنب فتحمل تبعاته عني، لا أعلمه مأثورا بهذا اللفظ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده حضرتك مولانا. الحمد لله. والله العظيم إني أحبك في الله. أحبك الله ولي أحببتنا. أسألك الدعاء لي للهداية والأبي بالرحمة والأم أن يرزقك طول عمرها حسنا. الله معلش يا مولانا، في سؤال انا خطأ يعني مش هطول على حضرتك، بس هو يعني محتاجين نعرفه. دلوقتي انا في واحدة يعني هو موضوع ورد، تمام؟ فقالها يعني مثلا زوجها متوفي من اكثر من 10 سنين، والمفروض ان البيت اللي هم قاعدين فيه من يعني من 10 سنين لحد مثلا من حد سنه ونص سنتين كده ما كانش خدت من الورث. فلما جم قسموا الورث ان كل ولدين ليهم شقه، كل ولد ليه شقتين وكل بنت ليهم شقه. فما فيش حد من الولاد ياخد ايجار غير مثلا ان في اثنين قاعدين في البيت، واحد وشقه قاعد بره، والبنتين ليهم كل واحده شقه. ما فيش حد فيهم لحد الان خد ايجار. فالبنات كانت مسامحه لوالدتهم في الايجار وكده علشان خاطر ايه؟ تفرق. يعني عفوا يا اخي، مش الام لها نصيب في الميراث والساكن اللي نزلت عنه ساعه لما جم يقسموا علشان خاطر ان كل ولد يعني القسمه تيجي ان كل ولد يبقى ليه شقتين والبنت تبقى ليها شقه. ليه السؤال؟ طيب مش فاهم السؤال. السؤال بقى ان في واحده من البنات دي توفاها الله. ايوه. متزوجه؟ وليها ايه؟ متزوجه وليها 4 بنات. طيب. وفي بنت منهم قاعده معاها، فبتقول ان هي بتصرف الايجار ده على البنت دي بس. اخي الكريم معلش اتكلمنا على الخاص في هذا السؤال. الخاص؟ على الرقم الخاص. حديث اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك في سند راوي يقال له أبو سلمة هو مجهول، لكن تجاوز العلماء فيه لأنه فضيل أعمال، لكن في سند في ضعف. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. عندي سؤال دلوقتي حضرتك، لو مثلا لما بيجي مثلا عندنا حد بيحصل عنده حاجة بيولد عنده مناسبة فرح الكلام ده، بنجنب بعض بفلوس، لو جه حد اتوفى الحد ده يبقى الفلوس اللي مثلا انا جملت بيها هل ده دين عليه هيسأل؟ لا. ولا دي مجاملات عادية؟ تقصدي نقوط الافراح؟ ايوة، والموت في الفرح والكلام ده، فدي الشخص يتوفى. لا لا لا لا مجاملة. لا لا مش دين، ليس دين عليه، انما اذا ادوا عنه او يعني أولياءه أدوا عنه مثل هذا المتعرف عليه لا بأس، يكون أفضل، لكن كديني لا. ودين الإخوات يعني مثلا لو أختي مثلا، أصل الموضوع ده حصل مع حد بفقر نسمعهم يا منتشر، ديون الإخوات بينهم الحاجات دي، بينهم اللي أنا مثلا أقول دي أختي توفت بس أنا من أضاء، وده يعني دين في الأبيض. لا يا أختي، هو لا يقص حكم الدين الآخر. طيب سؤال تاني معلش يا شيخ، معلش دلوقتي أنا عايشة في بيت عيلة وبتعامل مع أهل وزي كل يعني حضرة وحب واحترام، بس هم دايما مش عايزيني، دايما بيعملوا حاجات اللي يضايقوني أو يحرقوا دمي، فأنا جيت الفترة دي في رمضان قلت خلاص أنا هختصر وأقعد في حالي، هل ده أنا أقسم عليها؟ لا لا تقسم. وأنا يعني بقول لزوجي انزل لهم، لو في يوم ما انزلش أقول له انزل ودي منطق وشوفها والكلام ده، فأنا كده بس اللي أنا مريحة بس نفسي من ال خلاص يا أختي، يا أختي خلاص كفاية كده خلاص، لا إثم عليك إذا اعتكفتي، لكن لا تقطع الصلة تماما بين الحين والآخر، سلموا عليهم ولو بالهاتف. شكرا. السلام عليكم. يا جماعة كنا هل هناك فقط في حدود حتى في القرآن؟ لم يثبت أن الرسول كان له دعاء حتى في القرآن، لم يثبت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن فضلتك يا مولانا، ما الحكمة في قول ربنا في آية من آيات الله حينما يبرر من يدعون له الولد ويقول لهم ولم تكن له صاحبة، وفي آية أخرى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كلامك نفهم كلامك، يعني أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني أي شيء يكون له ابن ولم تكن له زوجة. تمام. وفي الآية الأخرى يقول وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني لم يكن له لا أب ولا خلقه بكلمة كن فكان. مثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون. الله قادر على كل شيء، لكن الله ليست له زوجة ومن ثم ليس له ولد. سبحانه. وما الحكمة بقى في آية ليس له. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، زي حضرتك؟ الحمد لله. حبك في الله. حبك الله لله. عايز اسال حضرتك عن حكم الالتحاق بالهيئات القضائية. حكم ايه؟ الالتحاق بالهيئات القضائية. اذا كنت تملك امر نفسك وكنت قوي الايمان وتستطيع ان تنصر المظلوم قدر الاستطاعة وتقيم العدل قدر الاستطاعة فلا بأس، لكن إذا كنت خلعة مظهرية فقط ولا تستطيع أن تقيم الحق فبعدك أولى وأستوي به. هل يجب علي أن أتعلم العلم الشرعي أولا لأقضي بين نفس بالشريعة؟ هذا أفضل، هذا أفضل بلا شك. العلم الشرعي الذي تتعلمه القضاء أمور مختصرة ليست عامة، يعني لا تستوي مثل تفسير بعض الآيات، مثل ثبت يد بلا بما تب، مثلا الأصل في القضاء في آيات كثيرة ليس الأصل في القضاء. هل يجوز لشخص يتحدث مع خطيبته في الهاتف في نهار رمضان؟ يجوز للشخص أن يتحدث في الهاتف في نهار رمضان بالمعروف بالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، أنا عندي حساسية على الصدر. أنا دلوقتي في دخاخ اللي هو العادي ده اللي هو بيتاخد وقت ما يكون فيه يعني تقلص في الشعب الهوائي وكده، فأنا باخده ده على طول، يعني ممكن أخده مرتين وثلاثة في اليوم لأن أنا من غيره ما أقدرش يعني أخد نفس. فهل ده أنا أقدر أخده وأنا صايمة كده ولا إيه؟ لأن أنا مش ما بقدرش أستغنى عنه يعني. والله هو هل يفطر أو لا يفطر؟ الرذاذ يعني على ما سألت بعض الأطباء، في رذاذ يدخل الجسم، يدخل الجسم، إذا كان ذلك كذلك هو يفطر. على أي حال استعمليه وحافظي على صيامك، وإن وفيتي واستطعت أن تقضي يوم من مكانه فعلته. بارك الله فيك. هل ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر الأعلى والكفرون والإخلاص؟ نعم ثبت صح ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عندي يا شيخ سؤالين على ولالة وفرق بسيط يعني. السؤال الأول، عندنا في صلاة التراويح الإمام يصلي في الركعة الثانية دائما يثبت كل ما واحد في الركعة الثانية. كل ركعات؟ في كل ركعات صلاة التراويح يقرأ بضع آيات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كل هو الله أحد. إن سألتني هل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن سألتني هل الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن الله قال اقرأ ما تيسر، أن النبي قال اقرأ الكتاب وما تيسر معك من القرآن. السؤال الثاني، في صلاة الفجر دائما الإمام يقصد سرا قبل الركوع، هل هذا جيد؟ هذا رأي مرجوح، هذا رأي مرجوح، القنوت سرا قبل الركوع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة طب إذا خالف يعني لو أنا بصلي ورا الإمام وما قلقتش وراه؟ لا ما عليك أي تأثير. نعم؟ ليس عليك أي شيء، وصنيعه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يخرج الرجل زكاة ماله لأخيه الفقير الذي لا يجد مؤنة الزواج ليتزوج؟ نعم يجوز له ذلك إذا كان أخوه فقيرا. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. تفضل. كيف حالك عامل ايه؟ الحمد لله. حبك في الله والله. حبك الله لله. دلوقتي حضرتك بالنسبة للجن في رمضان بيبقى مسلسل برضو؟ والله سلسلة الشياطين. طب أنا دلوقتي عشية كان معايا مبلغ من المال حاطه في البيت. اصبر بس. نعم؟ اصبر. اصبر يا كريم. الجن هل هم الشياطين أم في تفصيل؟ لا في تفصيل، لأن الجن منهم المؤمنون، منهم المؤمنون كما قالوا أن من المسلمين ومن المسلمون ومن القاسطون، فالجن منهم مؤمنون ومنهم قاسطون، الذي تصفر الشياطين. أسأل سؤالك. يعني الجن في رمضان يبقى موجود؟ الجن موجود في رمضان وفي شوال وفي كل الشهور. الجن يقال لك ماشي الجن. طب هل الجن يسرق الفلوس؟ ايه اللي راح منك بس؟ انا امبارح عشية والله العظيم معي مبلغ عدوا بيدي، اقسم بالله العظيم وجدته، جيت اخذ النهارده وجدته ناقص. وضعته فين؟ في الغرفة عندي جرد وبقفل عليه، بس جرد عادي يعني جرد كوميدينو كده. ايه جرد. بس الكلام ده بيحصل معي باستمرار. انا بعمل جمعيات ومعي فلوس وكده، دايما الفلوس بتنقص مني ومن البيت كله. البيت فيه حرام؟ نعم. لا لا لا لا اطلاقا، اقسم بالله ده احنا ناس بقولكش يعني الحمد لله يعني محافظين على صلاتنا وقراءه القران والحمد لله على النظريه والحمد لله يعلم الله ان احنا ملتزمين جدا. البيت فيه حرام؟ والله لا يمكن يا فضيله الامام بعد اذنك. اصبر علي. عفوا عفوا لانك معلش انت مخطئ. انت تقسم عن نفسك، انت اذا اقسمت تقسم عن نفسك، لكن لا تستطيع ان تقسم على احد، وليس لك ان تقسم على احد. انا اقول لك البيت في حرام لان النبي قال ان الشيطان لا يفتح الباب المغلق. اذا كان الدرج مغلق الشيطان لا يفتح. مش مغلق بمفتاح. ايه مغلق؟ هو مغلق. ماشي. طب لو من بره مثلا يعني عفوا عفوا الشيطان يعني سايب البنوك المليئه بالدولارات ملايين الدولارات وجاي البيت كله يعني. طب ما انا سالت يعني حد شيخ بيقرا بالقران البيت فيه البيت في حرامي مخالف عليكم بالجن بيسرق الفلوس. هذا مخالف مخالف. طب امال ايه ده اللي بيحصل؟ طيب في حرام في البيت؟ والله لا يمكن. لا يا فضيله الشيخ الله المستعان يعني اقسم بالله العلي العظيم لا معذرة يعني. اسمع الكلام بس. والله لا يمكن يا اخي افهم الكلام. لا تقسم لا معذرة اصلي معلش ما ينفع ما فيش. ده احنا ناس يعني الحمد لله ملتزمين جدا. اسمع نتكلم. اسمع نتكلم. اتفضل اتفضل. قلت الكلام ده وعللته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يفتح باب المنخ. ثانيا واقعة مشابهة لواقعتكم. دخلنا فيها بنفسها. تمام. قالوا البيت بيحترق. يا جماعة كيف البيت يحترق؟ قالوا والله البيت يحترق. كل يوم نجد الدولاب محترق، مش عارف الفرش محترق. مظبوط خلاص. بعدين ايه اللي حصل؟ قالوا يا جماعة انتقلوا من البيت. انتقلوا من البيت. قالوا ايضا نار ايضا ورانا. ويحلفوا زي ما انت تحلف كده. كلنا امنا كلنا. المهم ذهبت بنفسي للبيت ففتحوا لي الدولاب. الدولاب محترق من الداخل. طب انا عندي حديث رسول الله ان الشيطان لا يفتح باب المغلق. قلت يا جماعه البيت فيه واحد هو اللي بيعمل هذه الاشياء. سالت اهل البيت كلهم عن ظروفهم. ظروفكم ايه يا جماعه؟ ففي بنت كانت من الثانويه العامه. سمعت هذه القصه. الثانويه العامه وكانت خايفه تخفق الثانوية. فعلت تدعي دعوة من البيت ثم أرسلوها إلى خالتها. تذكر عند خالتها. ذكرت عند خالتها من في إيه. طب أنا أنصحك لله. لا أنا أنصحك لله نصيحة. أنصحك نصيحة لله. مهما كان الشخص الذي معك لا تقسم عنه. طب أنا أقسم عن نفسي. طيب أنا عن نفسي امبارح عشية ما فيش أي حد. أنا اتقفت جدي. عشية المبلغ وضعه بيدي اقسم بالله وما فيش اي حد خالص. وجيت اخذه النهاردة اللي جيته ناقص. ما في اي واحد دخل البيت؟ ما فيش غير انا وزوجتي اقسم بالله. اما انت ناسي او الزوجة انا متذكر سلام عليكم. على طاعة سلام عليكم بالالتزام اللي احنا فيه يا حبيبي. سلام عليكم. يخول اي واحد انها تسرق وتقول ما فيش فلوس مش عندي منين. كل واحد يدعى هذه الدعوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل عام وانتم بخير. وانتم طيبين. قدر الله منكم صالح الاعمال يا رب. شغل صوت البقرة في البيت يا صاحبي. تفضل. كنت بسأل عن صحة حديث ان الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها كما يربى اهلكم كلهم. هو صحيح هو معنى. تربيها تنميها كما يربي احدكم مهره او فلوه فتاتي يوم القيامه كالجبل العظيم. صحيح ان شاء الله. صحيح. شكرا. يقول الاخ لماذا تتهمون بالسرقه؟ ما اتهمت احد. قل بيتي حرامي ما سميت احد. في قرينه هو يقول المال سرق. ليه في واحد حرام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا يا شيخ بسأل حضرتك عن اللحمة، اللحمة لو واحد مثلا دلوقتي اداني لحمة بتاع ويا سعرها بتتباع بره مثلا أغلى من اللي هو مديهولي 30 جنيه. أي. يعتبر واحد تاني بسعر أقل من بره 10 جنيه. 26 نعم. هل عليا اسم؟ أنت اشتريت شراء حلال يعني ولا اشتريت حلال حلال حلال كل شيء حلال. دي مشكلة ان اشتريت لحمة رخيصة بعدها غالية شوية مشكلة. مفيش فيها حرمانية. شكرا جزيلا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت جد بس. جوزي يعني يا جوز ولا زوج؟ زوجي ولا جوزي؟ أيوه صح زوجي. أيوه حصل بينا يعني خناقة أو مشادة يعني في الكلام وقال لي أنت طالق. أيوه. فكده يعني دي أول مرة ينطقها. فدي يعني دي بنكتب نكتب عقد تاني ولا هي كده تتحسب ازاي؟ أنا مش عارفين. متى قال لك هذه الكلمة؟ أول امبارح. يحب يرجعك يقول لك راجعتك ويرشد اثنين من الصالحين. يعني أهلي؟ أي اثنين طيبين وأشيل ذوي عدل منكم. طب بالله عليك يا شيخ ادعي. الله يوفقك. وادعي لأمي وأبويا ميتين الله يرحمهم الاثنين. والديكم المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يجزيك عنا خير يا شيخ. يا رب وياك. حقيقة أنا عندي سؤال بالنسبة لابني. هو عنده وسواس، استمرار بيجي له وساوس حاجات في العقيدة. أنا بيصلي وبيصوم وبرد أهله وكل حاجة. كم عمر الولد؟ عنده 25 سنة. أيوة. حضرتك هو كان مع أصدقاء يعني وبعدين هما راحوا قايلين بكرة حديث عن الدين وهو ما ردش. يعني كان حكى منهم كده فما ردش اتفهم وما ردش بس هو كان كاره من جواه جدا ومن يومها وهو يعني مأثر معاهم كده ومن ساعتها هو بيقول لي انا خايف يكون تقدر لدى كوف. لا خلاص يستقحل يعني اذا كان السكوت هو سكت عن غير اقرار لهم لا شيء عليه. هو بعد كده مره ثانيه خرج معاهم قال لهم لا ما تتكلموش. طيب عفوا عفوا وليه يرتبط بهؤلاء الاشرار؟ لماذا يرتبط بهؤلاء الاشرار؟ لماذا يرتبط بهؤلاء الأشرار؟ أيوة. ما هو بس حضرتك هو يعني مش كلهم كده، هو في برضه واحد تاني كان معايا. هو صادق الصالحين يا أختي تتحنك المشكلة، أما ما صدر منه فليس بكفر، استغفر الله. صح، بس هو إن شاء الله يطمن على نفسه، يعني إن شاء الله ما فيش حاجة بالنسبة له يعني. طمنيه إن شاء الله يعني نفسك اللوامة تلومك الحمد لله، وإن شاء الله أنت على خير وابتعد عن الأشرار. شكرا. هل يجوز للمرأة عمرها 43 سنة في العمرة مع العلم ما عندهاش ولاد ذكور وأخوها غير مختلف نبيا لا تبعها؟ جوز بعض العلماء هذا مع رفقة الأمينة. جوز فريق من أهل العلم سفرها مع رفقة الأمينة. مع رفقة الأمينة. طبعا نبدأ أن نقول حديث الرسول حل امرأة بالله يوم الأمر تسافر إلى مع محرم. أما دليل الرفقة الأمينة فأخذ العلماء هذا من النظر إلى العبرة من المحرم. هل فإذا من المحرم؟ قال فإذا من المحرم تأمين المرأة، فلذلك منع عدد منهم المحرم الأعمى. محرم الأعمى لا يكون محرم لأنه لا يستطيع المحافظة عليه. أخذوا من قول النبي عليه السلام يعدي بن حاتم يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعين تتخذ من صلاة حتى تطوف البيت لا تخشى أحد إلا الله. ومن فعل عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في امرأة عمر مع عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف رفقة الأمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى اتفضل. دلوقتي حضرتك سؤال بالنسبه لموضوع الاكراميات تحديدا. انا شغال مندوب مشترك ومفيش اي حاجه بينه وبين التاجر غير ان انا بجيب منه اقل سعر وموافق عليه خلاص وبننفذ معاه العمليه الفلانيه بنشتري منه بدون ما انا بطلب منه اي شيء الحمد لله ولا عمل بطلب حاجه. هو من نفسه بيجي بعد ما ننفذ العمليه يقول لي خد مثلا جنيه 2.10 من نفسه انا بطلبهاش وهو ده بيبقى ارخص واحد عندي. هل فيها شبهه يا فندم ولا اعمل ايه؟ والله اخشى عليك بعد ذلك. انت تبع شركه حكومه ولا شركه قطاع خاص؟ قطاع خاص يا فندم. وده يا شيخنا ده صاحب الشركه راجل ملتزم وانا شرحت له الموقف ده. قال ان في نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابه كان اتى بيلم زكاة المال وقال رسول الله هذا لكم وهذا لي تقريبا نص حديث بالظبط كده يعني. فلذلك انت بتطلع تشتغل فانت بتاخد الاكراميه ديت. انت اذا كنت في بيت امك كان اتى اليك هذا كده هذا نص حديث يعني. فانا مش انا دايما باخدها بسلمها لصاحب الشركه. هو بصراحه كل اخلاص كل خلاص خدها. بس هل انا كل مره كده ولا انا ليه ان انا اخدها وخلاص؟ لا كل مره بين ربنا يعني. لا كل مره كده احسن. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. نبه صاحب الشركه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. احبك في الله يا شيخنا والله. حبك الله والذي احببتنا له. لو سمحت يا شيخنا عايز اسال حضرتك سؤال من فضلك. اتفضل. ليه ربنا سبحانه وتعالى دايما لما يخاطب الكافرين في القران يذكرهم بقصه موسى ولا يذكرهم بعيسى مع ان هو اقرب الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني؟ لان قصه موسى عليه الصلاه والسلام وعلى سيد الانبياء صلوات الله عليه وسلم اشبهت قصه عيسى اشبهت قصه رسول الله محمد. نعم. يعني في وجوه شبه كثيرة جدا بين قصة نبي الله موسى وقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وجهه. هذا كلامي. يعني موسى من بداية مولده أم خايفة عليه. أم خايفة عليه. الرسول ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. إذا تسلسلت في الأحداث موسى أخرج من مصر خايفا يترقى. والرسول عليه السلام أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام المدينة. موسى ابتلي بقارون ابن عمه الطاغي الباغي وصصول ابتلي بأبي لهب عم الطاغي الباغي. موسى عليه السلام ابتلي بالسامري ورسول ابتلي بعبد الله بن أبي بن سلول. ففي وجوه شبه كثيرة جدا بين رسول الله عليه السلام وبين موسى عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال ورقة ابن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. نعم. هذا وجه. الوجه الآخر وضعيف شوية أن اليهود كانوا موجودين في المدينة بكثرة أكثر من النصارى. الله أعلم. الوجه الأول أظهر والله أعلم. جزاك الله خير. حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت الشيخ يا الناس ليه بتتهم بالباطل في التعليقات كده وتكتب اللي زوجته هي السارقة والكلام ده؟ لماذا ذلك؟ لا ما قلناش زوجتك الحرامية. الناس كاتبة في التعليقات فقلتك كده. أنا مالي مال الناس. أنا أتكلم على نفسي. قال إن الأموال تسرق من بيتي. قلت ما دام تسرق إذا في سارق. هي معادلة كده. من السارق في البيت في سارق بس. طب الموضوع ده بيحصل من قبل ما انا لسه متزوج ليا بتاع 8 شهور والموضوع ده بيحصل اصلا من قبل الزواج. طب الزواج يبقى في حد بيدخل بيتكم خادمه حد من اهلك؟ لا احنا في قريه فبيتك احنا يا اصل انت بتجيب شيء معذره خارج الاعتياد. خارج الاعتياد يعني خارج حد الاعتياد. كل الناس بتترك الفلوس في البيت والفلوس كما هي الحمد لله. واحد بيقول كل يوم الفلوس تنقص لذلك. واحد يسرق. هنقول يعني. من هو الله أعلم. ماشي. طيب يعني هل الجن يعني ممكن يسرق تصريحاً؟ ذكرت لك الجن ممكن يسرق. الرسول عليه السلام في قصة الشيطان في قصة أبي هريرة وحفظه لزكاة الفطر. حفظه لزكاة الفطر. قبض عليه 3 مرات يأكل من يسرق من زكاة الفطر تمر. لكن ما اتسع هذا الأمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وعايز حل شغل سورة البقرة في البيت. سؤال تاني بعد إذنك. بعد إذنك سؤال ممكن؟ تفضل. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة؟ لا. هو الذي يقول أن رأي الإمام أحمد الله أعلم أحد الأئمة أجاز أنها تخرج قيمة، لا أقول له. والله إذا قال لك قل له الإمام الأكبر رسول الله ماذا رأى ماذا قال؟ نعم. طب ما هو يقول لك الناس أنفع لها الفلوس وكذا، الرسول أعلم. الرسول أعلمني، أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طب إحنا دلوقتي مالنا أغلب قوتنا القمح هنا في المحافظة، لا مش أغلب قوت كرز، أغلب قوت كرز. لا يعني إحنا هو اللي أغلب القوت القمح إحنا في أسيوط. أسيوط. آه. يعني تقولش رز على أسيوط؟ لا لا لا، رز ده بسيط خالص، بس أغلب القوت القمح يعني نخرج أبرشتان مثلا. على كل جاز لك أن تخرج القمح، مش كده صعب. يعني كم مثلا؟ تقريبا 3 كيلو تقريبا. الفرد؟ نعم. ولو خرجت رز عادي برضه؟ ولو خرجت رز عادي، رز تقريبا أدخل شوية. رز 3 كيلو إلا ربع تقريبا. تفضل. سؤال تاني بعد إذنك. اسأل. هل يجوز إن أعطي عمي زكاة زكاة المال؟ تعطي عمك؟ عمك؟ عمك؟ عمي. فقير؟ هو شغال بس معاه أولاد وكده ويعتبر مسكين يعني؟ لا. مسكين. المحل المادية صفر. المحل المادية صفر يبقى فقير. أيوه فقير بس مش هيسأل الناس. أي لا، هو الفقير كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطى إنه فيتصدق عليه. لا يلزم أن يسأل. يعني أبطله زكاة المال كلها. أبطله زكاة المال كلها عادي؟ ماشي، مليونير ايوه محتاج. ماشي، اذا كانت مالك 15 اعطان عمك. طيب سمعت حضرتك بتقول ان ذهب الزين عليه زكاة. نعم. طب ذهب الزين ده اللي بيتلبس؟ طبعا بيتلبس مليان. اصل يعني عليه زكاة؟ عليه زكاة. يقول انه شاب وفي واحد عايز يجي معايا خير وعايز يكون فيه هديه وعايز يطلعني في البلد في جزء الحساب. هل لو حججت تكتب لي حجة؟ نعم تكتب لك حجة يا سعيد بن رمضان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إن شاء الله مصطفى الله يبارك في عمرك، السؤال الله يبارك فيك. وفيك بارك الله. الله يسلمك. بالنسبة لظروفنا احنا في العمل في الشغل بنقرأ القرآن، فبعض الأوقات بنعود المصحف ونرجع ثاني، فلما نعود يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم من جديد ولا نستعذ بالله، وبنقف وبعض الأوقات بنقف عند آيات ممكن ما ينفعش الوقف فيها، هل نعيد من الأول ولا نبدأ من موقفنا؟ هذا سؤالك. ماشي، بنقرأ القرآن في العمل في الشغل في المصحف مش في إيدينا على طول، فممكن نشوف الشغل ونرجع عليه تاني. فدلوقتي أنا برجع تاني، أبدأ من أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لو هي الآية مش مفيهاش وقف وقفت عند آية معينة معلهاش وقف؟ المعنى اختل أو المعنى كمل؟ إيه؟ المعنى اختل المعنى أو المعنى مستقيم؟ لا يعني مثلا أنا أعرف أن هو لو ما ينفعش المعنى إذا فيه تغيير فما بقفش طبعا لازم أعود من أول سؤال. الله يسلمك. الله يبارك فيك. نعم الجماعة تجزع للظهر على صلاة الجماعة لا تصلي ظهر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم تفضل. عايز اسأل حضرتك مسألة في الوضاعة. تفضل. دلوقتي أنا والدتي رضعت من خالتها هي وبنت خالتها. والدتك رضعت من خالتها. واحدة واحدة علينا كده بس. أمك رضعت من خالتها؟ هي وبنت خالها. هي وبنت خالها. ايوه دي هل بنت خالها دي تجوز لي اللي هي بنت خال والدي؟ هي اخت امك من الرضاعه الان. اه خالتك من الرضاعه يبقى خالتي اصبحت خال. اصبحت خالتك من الرضاعه لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. نعم نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اشهد الله اني احببتك يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا. تفضل. الامام يا فضيله الشيخ يصلي بالمؤمنين في احدى ركعات سجد التكبيره الاولى ثم نسي التكبيره وجلس جلسه بين السجدتين فكبر وهو نازل للسجده الثانيه. فالشاهد شيخ من اصبح الامام سجد سجدتين والمؤمنين سجده واحده. قاعد الامام الامام في احدى ركعات سجد السجده الاولى. اي ثم قام من السجده الاولى للجلسه التي بين السجدتين ونسي التكبير. اي فاصبح المؤمنين لم يقوم من السجده الاولى فلما نزل السجده الثانيه كبر فقاموا من السجدة الأولى ثم قام هو بعدما فأصبح الإمام بعد ذلك يعني الشاهد أصبح الإمام سجد سجدتين والمؤمن سجدة واحدة. طيب إذا أرادوا أن يستدركوا بعد الصلاة يقول بعد ركعة أن إذا طال الزمن يعيد صلاتهم والإمام صلاته صحيحة. لو بعد الإمام صلاته صحيحة سجدة؟ أي الإمام صلاته صحيحة نسي فقط الإمام نسي تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال ليس ركن. لو خطيب يا الشيخ نسي جلسة الاستراحة وخطب خطبة واحدة. لو خطيب نسي جلسة الاستراحة فقال الخطبة صحيحة لكن خالف السنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ بس سؤال، إمام اليوم في صلاة التراويح جاء عند آية بها سجدة التلاوة. أيوه. ولم يسجد. أيوه. ركعة. سجدة التلاوة مستحبة. إن سجدها. أيوه يا شيخ. بعد إذنك. هناك ناس في خارج المسجد يعني ايه اعتادوا ان اي سيد التلاوة يسجدوا فسيدوا فما حكم يعني ناس يعني ناس لا يصلون مع الامام ويسجدوا اذا سجد هم يصلون ولكن لا يرون الامام هم يصلون في الطبق الاعلى وفي خارج المسجد يعني لكن يسجدون معه ولا لا مش فاهم هم هو ركع لم يسجد ايوه هم سجدوا هم اعتادوا ان يعني اذا سمعوا يعني هم سجدوا وهو لم يسجد فهو ركع وبعد ما قاموا من سجودهم ماذا صنعوا أتوا بالركوع الذي فاتهم أو ماذا صنعوا هو قال سمع الله لحمده ويعني أيوة لما قال سمع الله لمن حمده واكتشفوا أنه لم يسجد أنه لم يسجد أكملوا معه أكملوا معه أي بالركوع الذي فاتهم ماذا صنعوا فيه ما اعرفش بقى اذا كانوا تركوا الركوع اذا كانوا يعيدوا الصلاه اذا لما كانوا تركوا الركوع يركعون ويتابعونه بعد ذلك الامام يصلي الوتر مع دان فز في الخالد عمله جائز مع الكراهه السلام عليكم وعليكم السلام نعم هو لا في لعبة نرد بس هي مش أرقام بدل الأرقام دي ألوان هو دي حرام ولا حلال؟ مكروهة ها؟ مكروهة طيب ماشي شكرا سلام يقول إنه ينزل مني منه أثناء الصلاة من فترة مش لها حل كيف المني ينزل أثناء الصلاة يعني؟ شهوة ولا أنت تعرف المني يا سيد شقيطة ولا لا؟ فكان مني من المعقول الذي ينزل بشهوة ودفن ويضعه فطور هذا يجب أن تدخل من الصلاة وتعيد الصلاة وتغتسل وتصلي. المني الذي ينزل هذا كله أسباب يعني مش ينزل كده تواصل معي الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا كل سنة طيب. وأنت طيب وبخير وعافية. ملا شيخنا كنت بس عم أعرف بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلته كم زوجة واسمه مي بس وحديث إيه الدعاء يرد الدعاء يرد العبادة الدعاء اللي هو إيه يرد القدر هل فهو ضعيف؟ رزق الله خير الشيخ. الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين 9 نسوة لكن كان قبل ذلك من نسائه من ماتت في حياته كزينب بنت خزيمة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها. الرسول تزوج أكثر من 9 لكن جمع 9 جمع 9 جمع 9 إن شئت تعرف هؤلاء 9 أو سودة بنت جمعة رضي الله عنها وسيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر حفصة بنت عمر جوارية بنت الحارث المستلقية كذلك صفية بنت حيي زينب بنت جحش زينب بنت خزيمة ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم عندنا أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. وصلنا كم الآن؟ قلنا عائشة سودة وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنها. طب وشيخنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء يرد القدر هل ده لا يصح ولا في اختلاف؟ لا يرد القدر إلا الدعاء لا يصح لا يصح لكن كحديث لكن كمعنى نحن ندعو في كل صلاة ما نقول وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أيضا صبرا يا أخي صبرا صبرا نسبة بس جمع الأدلة إن مسألة تنفع شوية نحن نعتقد أن الأمور مقدرة ومع ذلك ندعو كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. الرزق مقدر الرزق مقدر ومع ذلك نقول يا رب ارزقنا. الشفاء مقدر ونقول يا رب اشفنا. فعندنا في هذا الباب وقيني شر ما قضيت عندنا أعوذ بك الله مني أعوذ بك من جهة البلاء وذلك الشفاء وسوء القضاء. وعندنا الآية الكريمة كذلك من السنة ما كان يعمل بمقتضاها يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فيذكر عن عمر أو ابن مسعود أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني فإني عندك الحال شقيا فانحني واكتبني سعيدا أو نحو ذلك. فنحن مأمورون بالدعاء ما أننا مأمورون أيضا بالإيمان بالقدر. تمام شكرا سلام ميمونة بنت الحارث الهلالية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا. تفضل. الإمام نصر السجدة الأخيرة في صلاة رباعية. وبعد السلام جاب ركعتين سهو. يجوز ولا لا يجوز؟ لا ما يجوز لازم يأتي بالسجدة أولا. يأتي بالسجدة. نسي في الركعة الأم عفوا نسي السجدة في ركعة. الركعة الأخيرة يا مولانا الركعة الأخيرة الركعة الأخيرة أيوه يسجدها ويتشهد وبعد ذلك يسجد للسهو ويسلم. هو جاب سهو بس ما بعد السلام لا ترك سجدا ترك سجدا يا مولانا لازم يأتي بركعة يأتي بها لأن لو كانت في وسط الصلاة في وسط الصلاة يقولنا يأتي بركعة كاملة لكن يأخذ سجدة لا أكثر من 5 أيام مولانا في العون لا يعيد الصلاة يعيد الصلاة جزاك الله كل خير منها الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما قولك لزوج يرفض زوجتها أن تحج هذا العام لحجة أنها حجت من قبل، هي لم يعني مش هتكلفه أي ماديات؟ والله هو صاحب الحق في هذا، لأن حجة نافلة، أما إذا كانت فريضة فليس له مع الفريضة كبير رأي. لكن يا شيخ يعني ما فيش أي مانع يمنعه، بس هو كده تقول لي لا خلاص أنت حجيتي خلاص كفاية، يعني هل هتروحش حجيت مرة من حقه أنه هو يرفض أو ما يتركنيش أحج في حين أنا مش هكلفه حاجة ومحدش ضامن عمره؟ يعني هو افترض أنه في حاجة إليك ويخشى على أنا مقيمة أنا مقيمة في جدة، يعني هغيب عنه بس خمس أيام وهو أصلا ناوي يحج، يعني هو الموضوع كله خمس أيام. على أي حال هذا من حق الزوج أن يستمسك بزوجته في حجة النافلة، أما الفريضة ليس له ذلك. لكن هو لو يعني لو استنصحنا نقول له دعها تحج، لكن هل هذا واجب عليه أو ليس بواجب؟ ليس بواجب عليه. نعم يا شيخ أنا أعلم أنه ليس بواجب، ولكن يعني أنا صعبان علي متضايقة من بسبب رفضه، لأن أنا مقيمة في جدة وخلاص هنمشي نهائي، فيعني من باب أولى أن هو يتركني أحج. صح كلامك، أنا معك على كده، لكن مش فرض عليه أيضا. ممكن بس سؤال تاني، لو أنا بصلي نوية صلاة نافلة قيام وأذن المؤذن لصلاة الفجر، هل لي إن أنا أغير النية لوتر وأركع وأنهي الركعة الأولى على أستنى وتر؟ لا لا لا لا لا يجوز؟ نعم يعني أكمل الصلاة نافلة ركعتين ثم أأتي بالوتر؟ شنو نويت؟ طيب شكرا. هل يجوز جمع صلاة الفجر مع ضعف ركعتين فقط؟ لا يا إسماعيل، لا يجوز أبدا هذا يا إسماعيل. يعني صلي ركعتين قاصدا بهم الضحى والفجر، لا يا إسماعيل لا يجوز أبدا. من يعطيك هذا الفكر؟ الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. إياك. عندي سؤالك. سأل. السؤال الأول، إمام صلى بنا صلاة الفريضة فسجد للتلاوة، بعض المصلين لم يسجدوا جاهلين بالحكم، ما حكمه في هذا؟ عفوا أعد. الإمام صلى صلاة الفريضة ثم سجد للتلاوة يا أولاد، وبعض المصلين جاهلين بالحكم لم يسجدوا بل ركعوا بس شهر. صلاتهم صحيحة معذورون بالجهل، ما دام قد أدوا الأركان كاملة. السؤال الثاني، سمعت لكم فتوى في موضوع المستريح تبع الصيد، المستريح الحرامي الذي يشتري من الناس الجاموسة. أيوة شيخ، 10,000 جنيه وبعد واحد يشيل تواطؤ. أنا عن تواطؤ شيخ. أنت تقول تواطؤ ماذا؟ هذا رجل نصاب، هذا الرجل الذي يقول للفلاح يا فلاح يا مستكادي بكم؟ 10,000. لا أنا أشتريها 20,000 لكن أسلمك الفلوس بعد 21 يوم. كيف يتأتى هذا؟ وشاع خبره وانتقل من الجمايس إلى السلع الأخرى الأراضي، فدانك بكم يا عمي؟ فدانك 100,000. لا أنا أشتريه 21 يوم تأخذ مني 200,000. نعم شيخنا. هذا نصب. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا الله يحفظكم. لا شيخنا، وأنا اشتريت منه شيخ، وأنا اشتريت منه سلعة كاش على طول وختم هلا عليه رسم. واشتريت كم أنت؟ أنا بيعها بأرخص في السوق. لا يعني أنت ستشتريها بكم منهم؟ واشترى مني الجاموسة 10,000، وأنت اشتريت منه بكم؟ لا أرخص مما اشتراها أحيانا. كيف تصور هذا الكلام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بالعوام أنت طيب. وأنت طيب يا الحبيب. بعدين لك سؤالين. تفضل. عندي صديقة زوجتي ايوه هي يعني حامل في الشهر السادس. ايوه وبعدين يعني حصل عندها تعب وكده، فلما راحت كشفت عند الاطباء وعملوا تحليل واشعه والكلام ده، اكتشفوا ان الجنين مضرور ضرر شديد، يعني عنده حد قالوا له ان هو ممكن يموت في بطنك او حتى على اقصى هو هينزل مشوه او هيموت، يعني الاعمار بيد الله، بس قالوا له ان هو ممكن يموت في بطنك او هو حتى لو اتولد هيتولد مشوه جدا وممكن يموت بعد ما يتولد. في الشهر كام؟ في الشهر كام؟ في الشهر السادس تقريبا، يعني في بداية السادس. لا تنزله، لا تنزله الا اذا كان في ضرر محقق عليها. لا هو يعني الضرر على الجنين مش على الام. لا تنزله، لا تنزله. ماشي، فضلتك سؤال اخر. فاذا فضلتك اتفضل. انا مثلا كامام بصلي بالناس، هل يجوز لي ان انا في يعني احنا عندنا هنا في الصعيد بنصلي 11 ركعه اللي هم صلاه التراويح، هل ينفع ان انا مثلا في العشر الاواخر الناس بتبقى عايزه تصلي كتير مع نفسها، هل ينفع ان انا كامام انتهي عند صلاه شافع يعني ركعتين ما اوترش واسيب الصلاه مفتاحه وكل واحد يوتر في بيته مثلا مع نفسه، ولا انا لازم كامام انهي بصلاه وتر؟ لا مش لازم، لكن الافضل ان تنهي بصلاه وتر معهم حتى يوافقوا. هم المصلين معايا يعني بيقولوا ان احنا عايزين كلنا ننهي بصلاه شافعيه يعني بركعتين عشان يبقى عندنا فرصه ان احنا كل واحد يجتهد، يعني ده عدد من هذا اصلا هذا راي جماهير كل المصلين ولا في مخالف؟ يعني الاكثريه عايزين ان احنا نسيب صلاه الوتر. فينا نخلص، انا اقول لك انت تصلي وتوتر، والذي يريد ان يصلي وتوتر بس. ماشي، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته شيخنا. تفضل. شيخنا في اثنين من الشركاء كان بينهم بعض شراكة، وبعدين أحدهم أراد الانفصال. واتفقوا على مبلغ إن هياخدوا على مراحل يعني. الشريك الأول اللي هو طلع ده اتهم الشريك في السرقة وخاف عرضه يعني. جلس في مجلس عرفي فحكم ان هو هيطير مبلغ من المبلغ ده مقابل الاتهام، هل ده من الناحيه الشرعيه جايز؟ اللي هو ايه؟ ان هم يعملوا له قاعده عرفيه ان انت مقابل ان انت شنعت على الراجل ده ان احنا هنشيل مبلغ من اللي نبي هيعاقبوه بالمال يعني. تعزير بالمال جايز. يعني لما اقصد التعزير يا شيخ هو تعزير؟ انت سببت شخصا وطعنت فيه وأنت في أمانته، فغرموك غرام المجلس العرفي أدبك قال لك عليك 1000 جنيه لأنك اتهمت صاحبك دورا. العقوبات التعزيرية بالمال جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. الله يسلمك. تفضل. شيخ دلوقتي في الدعاء في صلاة الوتر في التراويح. نعم. في ناس يعني في الثناء على الله ما بيقولوش امين، بيقولوا يا الله يا. ما فيها مشكله ما فيها مشكله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع المصلي يقرا في عبد الله بن السائب يقرا في صلاه العشاء بسوره الذاريات حتى بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. تمام، يعني أصل كنت سمعت إنها بدعة وكده، فهي مش بدعة كده. تمام، مش بدعة. خلاص تمام. عندي سؤال تاني معلش. اتفضل. في الخطوبة الشرعية يعني على الإسلام، أنا خاطب واحدة منتقبة وكل حاجة يعني، وحفظ القرآن وبتحفظ القرآن وكده يعني هنحصل على خير. ايوه الحمد لله. دلوقتي هو ممنوع الكلام خالص يعني الخطوبة في الإسلام ازاي بالظبط عشان الواحد ما يعملش حاجة؟ ممنوع اكلمها خالص يعني انا خطبتها كده بس ما حدش يخطبها، واي حاجة تاني بقى بعد الجواز يعني دلوقتي الحياة غير الأول يعني بيبقى فيه متطلبات غير انه واحد كويس ممكن يكون الشخص كويس وانا كويس ويحصل خلافات بعد الجواز. هيصبر علينا طيب.

ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم هاد المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم أفرد المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم سلمه واحفظه واحفظ المسلمين هنالك يا رب العالمين. اللهم سلم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت قادر على الانتقام ممن يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك ويخربون بيوتك. يا رب المساجد بيوتك يا رب العالمين، فاحفظها بفضلك وسلمها، وانتقم ممن يحاربها ومن يمنع الصلاة فيها ومن يدنسها ومن يمنع الاعتكافات فيها بغير سبب يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين ومقدسات المسلمين وديار المسلمين. اللهم عليك بالظالمين، عليك بكل ظالم مبير يا رب العالمين، يحارب دينك ويعادي أوليائك ويغلق بيوتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.